وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل تبديل لكلمات الله هو السميع العليم. ألا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.